وهذا لم ينوي إلا عن الحدث من البول، لأن نقول إن الحدث شيء واحد، فإذا نوى رفعه ارتفع. وليس الإنسان إذا بال الساعة الواحدة صار له حدث، فإذا خرجت منه الريح الساعة الواحدة والنصف صار حدث آخر وثالث ورابع إلى آخر. لا، الحدث هو واحد والأسباب متعددة. أي شيء تنوي رفع الحدث به أو رفع الحدث منه فإنه يجزئك. إذا اجتمعت أحداث توجب غسلا، مش مثاله الجماع والإنزال إيش؟ لا، هذه على كل حال أثنين يكفي، والحيض مثلا في المرأة والنفاس. إذا اجتمعت هذه الأحداث فنوى واحدة بغسله واحدا منها فإنها ترتفع كلها كما قلنا في الحدث، في الحدث الأصغر ترتفع جنابة أو الحدث فيما إذا كان هناك حيض ونفاس عن الجميع. ولهذا قال المؤلف ارتفع سائرها، والسبب هو ما ذكرنا من أن الحدث وصف واحد، إذا ارتفع ارتفع عن الجميع. نعم. ما أعلم أحد قال بذلك. إيه نعم. لا، لأن الواجب جنس واحد، وأما المسنون والواجب فهما جنسان، هذا الفرق بينهم. فيما إذا مثلا اجتمع غسل مسنون وغسل واجب، نعم، غسل جمعة وغسل جنابة، نعم، لأنه يعني هم الحقيقة الفقهاء يقولون إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون، إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون، لكن يقولون إنه إذا فعل الأمرين اغتسل مرتين فهذا أفضل، لأنه حصل منه عملا وغسلا. نعم. قد يكون قلة العمل أفضل. هم يقولون مثلا الرسول أمر بالغسل يوم الجمعة اغتسل يوم الجمعة، والله أمر بالغسل من الجنابة اغتسل من الجنابة. نعم. نعم. هل يصح؟ المذهب لا يصح. ما رجع. ها؟ أنا ما رجع. إيه نعم يصح. أليس هذا متلاعب؟ ها؟ أليس هذا متلاعب هذا الرجل؟ إيه ولو تلاعب، إذا تلاعب ما نوافقه على لعبه. لا نصح، لأنه نوى الوضوء من البول. والباقي لا، قال ما لم نتوضّ له، ما هو لم ينوي فقط، قال ما لم نتوضّ له. نقول الآن ارتفع حدثك بنية الوضوء من البول، وإن شئت الآن لا تنوي، ما علينا منك، ما دام أنه وجد وضوء امتثل الإنسان به أمر الله لسبب من الأسباب واحد، فكونه لا ينوي الارتفاع نقول هذا ما يؤثر. مثل ما لو أن الإنسان توضأ وأكمل وضوءه، ولما توضأ وأكمل وضوءه قال ترى هونت أبطلت وضوءي، ما يبطل الوضوء. إيه نعم. نعم. لو أن الإنسان يعني توالت عليه السنة بدون على نعم. ها؟ بدون نية مثلا. إيه ما يزي. ما فيه. لا. ما دام ما نوى الغسل تعبدا لله عز وجل فهو ما ينفعه. وإن ولي واحدة. أجزاء عن الجميع. هنا الشيخ الدرع ها؟ ها؟ الدرع إيش؟ الدرع في الوضوء إيش؟ الأعضاء إيه؟ وش فيه؟ يعني ما يكون لابد منه؟ ما بعد، ما هو احنا نتكلم عن النية الآن، يبي يجينا إن شاء الله. هذا راح يا شيخ الترتيب والموالاة، يبي يجينا إن شاء الله. انتظر كم يبدأ الغسل يعني؟ قال ارتفع سائره. نعم. كم يعني كم يبدأ لغسله مثلا؟ قال صراحة طيب لغسل يعني في الماء مثلا ينوي انه يعني من